المسيح لفظة تطلق على الصديق وعلى الضليل الكذاب. فالمسيح عيسى بن مريم عليه السلام الصديق، والمسيح الدجال الضليل الكذاب. خلق الله المسيحين أحدهما ضد الآخر. فعيسى عليه السلام مسيح الهدى، يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، والدجال لعنة الله عليه مسيح الضلالة، يفتن الناس بما يعطاه من الآيات كإنزال المطر وإحياء الأرض بالنبات وغيرهما من الخوارق. سمي الدجال مسيحا لأن إحدى عينيه ممسوحة، أو أنه يمسح الأرض في 40 يوما، والقول الأول هو الراجح لما جاء في الحديث أن الدجال ممسوح العين. والدجال لفظ مأخوذ من دجل، وأصل الدجل الخلط، يقال دجل إذا لبس وموه. والدجال المموه الكذاب المخراق، وهو من أبنية المبالغة على وزن فعال دجال، أي يكثر منه الكذب والتلبيس. سمي الدجال دجالا لأنه يغطي الحق بالباطل، أو لأنه يغطي على الناس كفره بكذبه وتمويهه وتلبيسه عليهم، وقيل يغطي الأرض بكثرة جموعه، والله أعلم. من الدجال؟ وما هي فتنته؟ وما هي قضيته؟ الدجال رجل من بني آدم له صفات كثيرة جاءت بها الأحاديث لتعريف الناس به وتحذيرهم من شره، حتى أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لم يكن نبي قبلي إلا وحذر أمته المسيح الدجال. وتحذير الأمم من شره لكي يعرفه المؤمنون إذا خرج فلا يفتنون به، بل يكونون على علم بصفاته التي أخبر بها الصادق المصدوق محمد. هذه الصفات تميزه عن غيره من الناس، فلا يغتر به إلا الجاهل الذي سبقت عليه الشقوة، نسأل الله العافية، أو صاحب الهوى الذي يوافق ما يأتي به الدجال هوى، ونسأل الله العافية أيضا. ما هي صفات الدجال؟ إن الدجال أكبر فتنة منذ خلق الله السماوات والأرض إلى أن تقوم الساعة. الدجال رجل شاب أحمر قصير أفحج جعد الرأس أجل الجبهة عريض النحر ممسوح العين اليمنى. هذه العين ليست بناتئة ولا جحراء، وإنما كأنها عنبة طافية. عينه اليسرى عليها ظفرة غليظة، مكتوب بين عينيه كافر بالحروف المقطعة كاف فاء راء بدون تقطيع، كافر يقرأها كل مسلم كاتب وغير كاتب. أيضا من صفاته أنه عقيم لا يولد له. هذه الصفات مجموعة من مجموعة من الأحاديث الصحيحة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. استمع إلى هذه الأحاديث. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: بينما أنا نائم أطوف بالبيت، فذكر أنه رأى عيسى بن مريم عليه السلام ثم رأى الدجال، فوصف الدجال فقال: فإذا رجل جسيم جسمه ضخم أحمر، وجهه فيه حمار كأنه أبيض أحمر، والعرب تقول للأبيض أحمر، جعد الرأس أي أن شعره أكرت كما يقول عوامنا، أعور العين كأن عينه عنبة طافئة. قالوا: هذا الدجال أقرب الناس به شبها ابن قطن رجل من خزاعة. الحديث الثاني عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذكر الدجال بين ظهراني الناس فقال: إن الله تعالى ليس بأعور، ألا وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية. الحديث الثالث حديث النواس بن سمعان أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال في وصف الدجال أنه شاب قطط، قطط أي شديد جعودة الشعر كأن عينه عنبة طافية، كأني أشبهه بعبد العزة بن قطن. الحديث الرابع في حديث حذيفة أن الدجال أعور العين اليسرى جفال الشعر أي كثيره. الحديث الخامس في حديث أنس أن بين عينيه مكتوب كافش، رواه البخاري وفي مسلم. تهجاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كاف وفاء وراء يقرأه كل مسلم. هذه الكتابة التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقية على ظاهرها، لا يشكل رؤية بعض الناس لهذه الكتابة دون بعض وقراءة الأمي لها، وذلك أن الإدراك بالبصر يخلقه الله للعبد كيف شاء ومتى شاء، فوذا يراه المؤمن بعين بصره وإن كان لا يعرف الكتابة، ولا يراه الكافر ولو كان يعرف الكتابة، كما يرى المؤمن الأدلة بعين بصيرته ولا يراها الكافر، فيخلق الله للمؤمن الإدراك دون تعلم لأن ذلك الزمن تنخرق فيه العادات. قال الإمام النووي وصحيح الذي عليه المحققون أن هذه الكتابة على ظاهرها وأنها كتابة حقيقية جعلها الله آية وعلامة من جملة العلامات القاطعة بكفره وكذبه وإبطاله، يظهرها الله تعالى لكل مسلم كاتب وغير كاتب، ويخفيها عمن أراد شقاوته وفتنته ولا امتناع في ذلك. الحديث السادس من صفاته أيضا ما جاء في حديث فاطمة بنت قيس في قصة الجساسة، فيه قال تميم الداري رضي الله عنه فانطلقنا سراعا حتى دخلنا الدير فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط وأشده وثاقا. والحديث في صحيح مسلم يبين لك خطورة الدجال حديث عمران بن حصين قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر من الدجال. أما أن الدجال لا يولد له فهذا جاء في حديث أبي سعيد الخدري في قصته مع ابن صياد، قال ابن صياد لأبي سعيد ألست سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنه لا يولد له؟ قال قلت بلى، قال ابن صياد فقد ولد لي. الملاحظ في روايتي السابقة أنه قد يبدو إشكال أن عور العين جاء في بعض الروايات أنها العين اليسرى وفي بعض الروايات على أنها اليمنى. ذهب القاضي عياض إلى أن عيني الدجال كلتيهما معيبة لأن الروايات كلها صحيحة، فتكون العين المطموسة والممسوحة هي العوراء الطافئة بالهمز التي ذهب ضوءها وهي العين اليمنى كما في حديث ابن عمر، وتكون العين اليسرى التي عليها ظفر غليظة وهي الطافية بلا همز معيبة أيضا، فهو أعور العين اليمنى واليسرى معا كل منهما عوراء معيبة، فإن العور الشيء المعيب وخصوصا إذا اختص ذلك بالعين، فكلا عيني الدجال معيبة إحداهما عوراء ذهب ضوءها والأخرى عوراء معيبة أيضا وإن كان يرى بها. لابد في ذكر الدجال من ذكر أعجب حديث ذكر في أمره قط، حديث خطير عجيب وهو في صحيح مسلم حديث تميم الداري، روى الإمام مسلم بسنده إلى عامر بن شراحيل الشعبي أنه سأل فاطمة بنت قيس أخت الضحاك بن قيس وكانت من المهاجرات الأول فقال حدثيني حديثا سمعتيه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تسنديه إلى أحد غيره، قالت لئن شئت لأفعلن، فقال لها أجل حدثيني، فذكرت قصة تأيمها من زوجها واعتدادها عند ابن أم مكتوم، ثم قالت فلما انقضت عدتي سمعت نداء المنادي، منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي الصلاة جامعة، فخرجت إلى المسجد فصليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنت في صف النساء التي تلي ظهور القوم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته جلس على المنبر وهو يضحك، فقال ليلزم كل إنسان مصلاه، ثم قال أتدرون لما جمعتكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم، قال إني والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة، ولكن جمعتكم لأن تميما الدارية كان رجلا نصرانيا فجاء فبايع وأسلم

وعواصمها الكبرى، وهذا هو المشرق المشار إليه قبل العراق نجد، يخرج من هناك ثم يسير في الأرض فلا يترك بلدا إلا دخله. وقد حرم على الدجال دخول مكة والمدينة حين يخرج في آخر الزمان، وذلك كما سمعت أن الحديث صح بذلك. وثبت أيضا أن الدجال لا يدخل أربعة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد المدينة، ومسجد الطور، والمسجد الأقصى. أما من يتبع الدجال فكل الناس سيتبعونه إلا القليل، وأكثر أتباع الدجال من اليهود والعجم والترك وأخلاط الناس الذين غالبهم الأعراب والنساء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم أيضا، يتبع الدجال من يهود أصبهان 70,000 عليهم الطيالسة، في رواية 70,000 عليهم التيجان، في حديث أبي بكر يتبعه أقوام كأن وجوههم المجان المطرقة، هؤلاء هم الترك أنصار الدجال. الأعاجم وصفوا كذلك في حديث أبي هريرة، لا تقوم الساعة حتى تقاتل خوزا وكرمان من الأعاجم حمر الوجوه فطس الأنوف صغار الأعين كأن وجوههم المجان المطرقة نعالهم الشعر، والحديث البخاري. أما كون أكثر أتباعه من الأعراب فلأن الجهل غالب عليهم، في حديث أبي أمامة الطويل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإن من فتنتي أي الدجال أن يقول للأعرابي: أرأيت إن بعثت لك أباك وأمك أتشهد أني ربك؟ فيقول نعم، فيتمثل له شيطانان في صورة أبيه وأمه فيقولان: يا بني اتبعه فإنه ربك. أما النساء فحالهن أشد من حال الأعراب لسرعة تأثرهن وغلبة الجهل عليهن. ففي حديث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ينزل الدجال في هذه السبخة بمرق ناح واد بالمدينة، فيكون أكثر من يخرج إليه النساء، حتى أن رجل يرجع إلى حميمه وإلى أمه وابنته وأخته وعمته فيوثقها رباطا مخافة أن تخرج إليه. نعم، ولماذا لا يتبعه النساء وهو يحمل ذهبا كثيرا؟ وفتنة النساء الذهب، وهذه الفتنة العظيمة فتنة الدجال، فتنة لكل البشر. أوتي من الخوارق العظيمة التي تبهر العقول وتحير الألباب ما لا يوصف. يخلق الله معه جنة ونارا، واعلم أخي أن جنته نار وناره جنة، إن معه أنهارا ومعه جبال خبز، إنه يأمر السماء فتمطر ويأمر الأرض فتنبت، تتبعه كنوز الأرض، إنه يقطع الأرض بسرعة عظيمة كسرعة الغيث استدبرته الريح. كل تلك خوارق جاءت بها الأحاديث الصحيحة، وسبحان المنجي، اللهم أنجنا من فتنته ومن كل فتنة وبلاء يا حي يا قيوم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث في صحيح مسلم عن حذيفة، الدجال أعور العين اليسرى جفال الشعر، معه جنة ونار، ناره جنة وجنته نار. مصيبة أن تختلط الأمور، اللهم أرنا الأمور على حقيقتها. انظر إلى هذا الحديث العجيب الذي يذكر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من فتنه، الحديث عن حذيفة في صحيح مسلم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأنا أعلم بما مع الدجال منه، معه نهران يجريان، أحدهما رأي العين ماء أبيض، والآخر رأي العين نار تأجج، فإذا أدركه أحد فليأتي النهر الذي يراه نارا وليغمض ثم ليطأطئ رأسه فيشرب منه فإنه ماء بارد. جاء في حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه في ذكر الدجال أن الصحابة قالوا: يا رسول الله، وما لبسه في الأرض؟ قال: 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم. قالوا: وما إسراعه في الأرض؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: كالغيث استدبرته الريح، يأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له، فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذرة وأسبغه ضروعا وأمده خواصر. ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم. سلم يا رب سلم. ويمر بالخريبة فيقول لها أخرجي كنوزك، فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل. ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض، ثم يدعو فيقبل ويتهلل وجهه يضحك. الحديث في صحيح مسلم أيضا. أما في رواية البخاري وهي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن هذا الرجل الذي يقتله الدجال من خيار الناس أو خير الناس يخرج إلى الدجال من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول للدجال أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله حديثه صلى الله عليه وسلم، فيقول الدجال أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته هل تشكون في الأمر؟ يقولون لا، فيقتله ثم يحييه، فيقول الرجل والله ما كنت فيك أشد بصيرة مني اليوم. ثم يريد الدجال أن يقتله فلا يسلط عليه. نسأل الله العافية ونعوذ بالله من الفتن. كيف تنجو من فتنة الدجال؟ ما السبيل وما النجاة من هذه الفتنة العظيمة؟ أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى ما يعصمها من فتنة الدجال، فقد ترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وإنه صلى الله عليه وسلم لم يدع خيرا إلا دلنا عليه ولا شرا إلا حذرنا منه، فلذلك حذرنا من فتنة الدجال ووصفه وصفا دقيقا وهو يعلم أن هذه الفتنة العظيمة نسأل الله أن يعافينا ويعيذنا منها آتية في أمته لأنها آخر الأمم. فدلنا إلى هذه الإرشادات: أولا التمسك بالإسلام والتسلح بسلاح الإيمان ومعرفة أسماء الله وصفاته التي لا يشاركها فيها أحد. قال صلى الله عليه وسلم إن ربكم ليس بأعور. هذه ظاهرة ينبغي أن تعلم أنه لو كان ربا لأصلح عين نفسه، إنه أعور. أيضا الدجال بشر يأكل ويشرب. قال صلى الله عليه وسلم أيضا وإنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. والدجال يراه الناس مؤمنهم وكافرهم، فمعرفة أسماء الله وصفاته تعرفك أنه ليس برب وأن له أن يكون ربا وهو بهذا العور. ثانيا التعوذ من فتنة الدجال وخاصة في الصلاة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصلي صلاة إلا قال اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. والحديث متفق عليه. أيضا من أسباب النجاة حفظ آيات من سورة الكهف، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقراءة فواتح سورة الكهف على الدجال، وفي بعض الروايات خواتيمها، وذلك بقراءة 10 آيات من أولها ومثلها من آخرها، وذلك من حديث النواس بن سمعان الطويل قال صلى الله عليه وسلم من أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. رابعا الفرار والابتعاد. قال صلى الله عليه وسلم من سمع بالدجال فلينأ عنه، ابتعد عنه، فإن الرجل لا يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات. هذه الشهوات والشبهات التي تحوط أمر الدجال فتن، فإذا سمعت به فابتعد عنه ولا تأته. وكثير من الناس اليوم يحبون الفرجة وعندهم فضول عجيب، فحين يسمعون به يأتونه إما للاستفادة المادية من المال المزعوم والجنة المزعومة، أو فقط لمجرد الفضول والشغف برؤية الغرائب. الأفضل في كل ذلك سكن مكة والمدينة، فإن الدجال لا يدخلها. يمكث الدجال 40 يوما كما ذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يكون هلاكه على يد المسيح عيسى بن مريم عليه السلام كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة. يكثر أتباعه وتعم فتنته ولا ينجو منها إلا قلة من المؤمنين، فينزل حين ذاك عيسى عليه السلام على المنارة الشرقية بدمشق، ويلتف حوله عباد الله المؤمنون، فيسير بهم قاصدا المسيح الدجال، ويكون الدجال عند ذلك متوجها نحو بيت المقدس. يلحق به عيسى عليه السلام عند باب اليد، فإذا رآه الدجال ذاب كما يذوب الملح في الماء، فيقول له عيسى عليه السلام: إن لي فيك ضربة لن تفوتني. فيتداركه عيسى عليه السلام فيقتله بحربته، وينهزم أتباعه، ويتبعهم المؤمنون فيقتلونهم، حتى يقول الشجر والحجر: يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، تعال فاقتله، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. هذا كله في صحيح حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. روى الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يخرج الدجال في خفقة من الدين وإدبار من العلم، فذكر الحديث ثم في آخره: ثم ينزل عيسى بن مريم فينادي من السحر فيقول: يا أيها الناس، ما يمنعكم أن تخرجوا إلى الكذاب الخبيث؟ فيقولون: هذا الرجل جني. فينطلقون، فإذا هم بعيسى بن مريم عليه السلام، فتقام الصلاة، فيقال له: تقدم يا روح الله. فيقول: ليتقدم إمامكم يصلي بكم. فإذا صلى صلاة الصبح خرجوا إليه، قال: فحين يرى الكذاب ينماس، أي يذوب يعني، ينماس كما ينماس الملح في الماء، فيمشي عليه فيقتله، حتى إن الشجر والحجر ينادي: يا روح الله، هذا يهودي، فلا يترك ممن كان يتبعه أحدا إلا قتله. بقتل الدجال تنتهي فتنته العظيمة، وينجي الله المؤمنين من شره. نسأل الله أن ينجينا وعباده المؤمنين من كل شر وشر أتباعه على يدي روح الله وكلمته عيسى بن مريم وأتباعه المؤمنين، ولله الحمد والمنة.